إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. ونحن الليلة على موعد مع الدرس 31 من دروس شرحنا لصحيح الإمام البخاري، ولازلنا نتكلم عن أبواب أو في أبواب كتاب الإيمان. لازلنا مع الباب الذي روى فيه الإمام البخاري حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وكان قد شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه، قال عليه الصلاة والسلام بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى أو وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. يقول عبادة فبايعناه على ذلك صلى الله عليه وسلم. يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تسرقوا. والسرقة نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن صاحبها، السارق نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان حال وقوعه في هذه الكبيرة، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فالسرقة كبيرة من الكبائر، الذي ينتهب حق غيره بالسرقة أو بالغصب أو بالانتهاب فقد ارتكب كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن مرتكب هذه الفعلة الشنعاء، وقال بعض الصحابة حينما شبه انتفاء الإيمان عن السارق قال أو عن الزاني أو عن شارب الخمر، قال شبك بين أصابعه وقال يخرج منه الإيمان هكذا، فإن تاب إلى الله عز وجل عاد إليه إيمانه هكذا وشبك بين أصابعه. أو كأحدكم يخلع قميصه، كما قال صحابي آخر أو كأحدكم يخلع قميصه، فأخلع الإيمان حين وقوعي في سرقة في أخذ حق غيره. وهذا الجرم الكبير في السرقة وهذا الحد الذي قال الله عز وجل فيه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، انظر إلى هذا الحد الكبير والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لست بصدد الحديث عن مواطن القطع وأحكام القطع وأحكام الحد بالتفصيل، وإنما أنا أقف مع فقه الحديث النبوي الشريف، وإلا فلو توقفت مع كل فقرة نبوية بلغة البسط والإسهاب لاحتجنا في شرح الحديث بدون أدنى مبالغة إلى 5 محاضرات على الأقل. فالسرقة يا إخوة كبيرة من الكبائر، والله عز وجل يتوعد بهذا الوعيد الشديد ويبين حد السارق والسارقة فيقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وأرجو أن تلتفتوا إلى هذه اللطيفة القرآنية الجميلة، فإن الله عز وجل قد قدم في حد السرقة الرجل فقال والسارق، وقدم في حد الزنا المرأة فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وذلك لأنه لا يصل رجل لامرأة في الزنا إلا إن وجد الرجل من المرأة المقدمات التي تدفعه دفعا إلى هذه الكبيرة. أما في حد السرقة فالذي يقدم على هذه الفعلة ابتداء هو الرجل قبل المرأة، فقال في حد السرقة والسارق والسارقة، وقال في حد الزنا الزانية والزاني فاجلدوا. ولماذا هذا التشديد في أمر السرقة؟ لأن الإسلام قد احترم المال، إذ أن المال عصب الحياة، واحترم الإسلام العظيم ملكية الفرد لماله. المال في الإسلام عصب الحياة، واحترم الإسلام هذا المال وملكية الفرد لماله، وجعل هذا الملك أو هذا المال حقا مقدسا للفرد أو لصاحبه، لا ينبغي البتة لأي أحد من أفراد المجتمع أن يتعدى على هذا الحق لسلبه من غيره، لأن هذا المال رزق من الله. الله جل وعلا قدر الأرزاق بين عباده بعدله وحكمته، هذا غني وهذا فقير، وهذا قوي وهذا ضعيف، وهذا عالم وهذا جاهل، وهذا معافى وهذا مبتلى، وهذا وذاك وهذا وذاك، تفاوت في الأرزاق. وكن على يقين مطلق بأن الله عز وجل قد قسم الأرزاق بين عباده بما يصلح به عباده وهم لا يشعرون. الله عدل وحكيم، عدل وحكمة، ولكن لا ينبغي أن يظن الفقراء أن ابتلاء الله لهم بالفقر دليل على بغض الله لهم، لا، ولا ينبغي أن يخدع الأغنياء بأن بسط الله لهم في المال والغنى دليل على حب الله لهم، لا. من يقول بأن الله عز وجل قد أحب قارون؟ من يدعي ذلك؟ لا أحد، في الوقت الذي لا ينكر فيه أحد أن الله قد أعطى لقارون من الأموال ما عجز العصبة من أولي القوة عن حمل مفاتيح الخزائن فحسب. مفاتيح خزائن قارون عجز العصبة من أولي القوة عن حملها، ومع ذلك قال الله عز وجل في حقه فخسفنا به وبداره الأرض، ما نفعه ماله. وقال في حق صاحب الجنتين في سورة الكهف فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. فليس كل من أنعم الله عليه يكون قد أحبه، وليس كل من ضيق الله عليه يكون قد أبغضه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق، فقدر أي ضيق، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس كما تفهمون. وقال سبحانه: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وهكذا أيها الأحبة، فالمال رزق من الله. إن رزق الله عز وجل عبدا من عباده مالا وأصبح هذا المال ملكا له، فيجب علينا جميعا أن نحترم ملكية هذا الفرض لهذا المال وأن نقدس له هذا الحق، ولا يجوز لأحد بحال أن يتعدى على حق هذا الفرض المسلم. فإن تعدى عليه بسرقة أو بنهب أو بغصب فيجب على ولي الأمر المسلم أن يقيم الحد على هذا السارق، وأن يقيم الحد على السارقة إن سرقت المرأة، مع كلام طويل لا يتسع الوقت لذكره الآن في مناط، في مناط إقامة حد السرقة. فأنتم تعلمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أوقف حد السرقة في عام المجاعة، قد أوقف حد السرقة في عام المجاعة. وتعلمون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سرقت امرأة من أشراف بني مخزوم، والحديث في الصحيحين من حديث عائشة، لما سرقت امرأة من أشراف بني مخزوم، المرأة المخزومية الشريفة المعروفة، واهتمت قريش بأمر إقامة الحد على هذه المرأة الشريفة، كيف يقطع النبي يدها؟ وقالوا لابد أن نبحث عن رجل يشفع للمرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا إلا أسامة بن زيد رضوان الله عليه. فانطلق أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لهذه المرأة، ليعفو النبي عنها في هذه المرة. انظر ماذا فعل النبي، غضب واحمر وجهه وارتقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. شوف الشدة في إقامة الحد، لأنه تعد على حقوق الغير، والإسلام يقدس حق الملكية. لا يجوز لي أن أتعدى على حقك أبدا، وإنما يجب أن أحترم قدر الله فيك، وإنما يجب أن أحترم قدر الله فيك. الله قدر لك الغنى، فلتعلم يقينا أن تقدير الله عز وجل هو العدل وهو الحكمة. فكل من نظر إلى من من الله عليه بالمال ورأى أنه يجب أن ينتهب أو أن يغصب أو أن يأخذ منه هذا الحق، فليعلم يقينا أنه ابتداء وانتهاء معترض على قدر الله سبحانه وتعالى، لأن الذي قسم الأرزاق بين العباد هو الله عز وجل. فإن اعترضت على غنى فلان فلا تعترض عليه هو، وإنما اعترض على من رزقه وقسم له الرزق، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأرجو ألا أتجاوز هذا الشرط الثاني من شروط البيعة دون أن أبين لبعض إخواننا أن المال رزق، وأن العلم رزق، وأن الخلق رزق، وأن الحلم رزق، وأن الزوجة الطيبة رزق، وأن الأولاد الصالحين رزق، وأن سعة الصدر رزق، وأن الصحة من أعظم الرزق، وأن التوفيق للجلوس في مجلس علم كهذا من أعظم الرزق. فأرجو ألا نختزل قضية الرزق في الأموال فحسب، أرجو ألا تختزل قضية الرزق في المال فحسب. فاشغل نفسك بالله سبحانه وتعالى، وعلق قلبك بالرزاق ذي القوة المتين، وسل الله الذي رزق غيرك وهو الحي الذي لا يموت أن يرزقك كما رزقه. وهذه هي الغبطة. أما الحسد المذموم المحرم هو تمني زوال النعمة، ولكن الغبطة هي أن تدعو الله عز وجل لأخيك أن يفتح عليه من عظيم فضله وأن يرزقك من فضله كما رزق إخوانك من المسلمين والمسلمات. نسأل الله أن يرزقنا الرضا به وأن يرزقنا القناعة، فإن القناعة من أعظم الرزق، وإن الرضا بما قسم الله لك من أعظم الرزق. إن القناعة والرضا بما قسم الله لك من أعظم الرزق. وكما كنت أذكر بالأمس لإخوانكم في بني عبيد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه، خلي بالك معاي، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. بتصدق النبي؟ بتصدق النبي الحق ولا كلام؟ والله العظيم لو بتصدق النبي حقا ما كان هذا حالنا. شوف النبي عصام يقول: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، اسمع الثالثة دي، وأتته الدنيا وهي راغمة. والله العظيم ستأتي وهي راغمة، والله، لأن كما قلت من الذي يملك الدنيا؟ الله، الله جل وعلا. وكان السلف رضوان الله عليهم، هذا علي زين العابدين رضوان الله عليه، ابن بنت رسول الله، ابن الحسين، ابن علي، ابن فاطمة، كان يطوف حول الكعبة يوما والتف الناس حوله واجتمع الناس حوله في الوقت الذي كان يطوف فيه هارون الرشيد. فلما رأى هارون أن الناس قد انصرفوا عنه وانشغلوا برجل من عباد الله سأل، قال: من هذا الذي انصرف الناس له وتركوني؟ قالوا: إنه ابن بنت رسول الله، إنه علي زين العابدين. فأقبل هارون الرشيد رحمه الله على علي وأخذ يقبل رأسه ويقبل يده، ثم قال له: انتبه يا علي، ألك حاجة؟ ما لكش مصلحة أعملها لك، وهو أمير المؤمنين، ألك حاجة؟ فقال علي: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، والله إني لأستحي أن أطلب من غير الله وأنا في بيت الله، أنا في الكعبة في بيتي أطلب من غيره؟ فاستحيا هارون. فلما خرج علي خرج وراءه هارون فتبع، قال: يا علي، ها نحن الآن خارج بيت الله، ألك حاجة؟ فقال علي: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، أتريد أن تقضي لي حاجة من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال هارون: بل من حوائج الدنيا، فأنا لا أملك لنفسي في حوائج الآخرة شيئا. فقال علي: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، ووالله أنا لم أطلب الدنيا ممن يملكها، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ أنت ما تملكش دنيا، والله ما تملك دنيا، أنت تملك مالا ولكنك لا تدري ما هي الساعة التي سترحل فيها عن هذا المال، التي ستوارث الورثة هذا المال، لا تدري ما هي الساعة، إذن أنت لا تملك دنيا. فالإسلام يحترم المال ويحترم ملكية الأفراد، وجعل حقهم في هذا المال حقا مقدسا لا يحل لأحد أن يعتدي عليه بأي وجه من الوجوه. ولهذا حرم الإسلام السرقة والغصب والاختلاس والخيانة والربا والغش والتلاعب بالكيل والميزان والرشوة، واعتبر كل مال أخذ بغير سبب مشروع أكلا للمال بالباطل. وشدد الإسلام في حد السرقة وبين حد السارق والسارقة بقطع اليد. والسرقة أنواع، منها نوع يوجب التعزير ومنها نوع يوجب الحد. السرقة أنواع، منها نوع يوجب التعزير، يعني يترك أمر التعزير لولي الأمر المسلم أو من ينوب عنه، فيعزر السارق أو السارقة بالطريقة التي يرتئيها ويرتضيها. وهناك سرقة توجب الحد، والسرقة التي توجب التعزير، خلي بالك، السرقة التي توجب التعزير دون الحد هي السرقة التي لم تتوفر فيها شروط إقامة الحد. السرقة التي توجب التعزير ويطرق أمر التعزير لولي الأمر المسلم أو من ينوب عنه هي السرقة التي لم يتوفر فيها شروط إقامة الحد، وقد قضى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمضاعفة العزم على من سرق، فقضى بذلك في سارق الثمار المعلقة وسارق الشاة التي ترتع في المرعى، وهكذا. أقول الأمر من الناحية الفقهية يحتاج إلى تفصيل، من أراد أن يراجعه فليراجعه في أبواب الفقه المعلومة. فالسرقة شرط ثان من شروط البيعة أو المعاهدة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تفرقوا ولا تزنوا ولا تزنوا. والزنا كبيرة كبيرة وجريمة بشعة، وقد حرم الإسلام الزنا وجعل الإسلام العظيم الزنا كبيرة تالي مباشرة كبيرة قتل النفس، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فأعظم جريمة ترتكب على ظهر الأرض بعد جريمة قتل النفس مباشرة هي جريمة الزنا، كبيرة الزنا. ولا شك أن الزنا قد انتشر في هذه الأيام انتشارا بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن انتشار الزنا بهذه الصورة من علامات الساعة. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس: إن من أشراط الساعة أن يقبض العلم ويكثر الجهل ويكثر الربا ويفشو الزنا، ويفشو الزنا، أن يفشو الزنا. والزنا الآن قد انتشر وفشى واستفحل، وكما ذكرت في محاضرة الأربعاء الماضي وأنا أتكلم عن علامات الساعة الصغرى في سلسلة الملاحم والفتن، لقد نشرت جريدة الأهراف وليست جريدة من الجرائد أو المجلات التي تعزف على وطر الجنس والدعارة والإثارة، نشرت جريدة الأهراف الرسمية، بل هي الجريدة الرسمية الأولى في مصر، نشرت إحصائية تخلع القلب. تقول هذه الإحصائية 12,000 طفل ثمرة الزواج العرفي لا يعرفون آباءهم، 12,000 طفل من الزنا، زواج العرفي زواج باطل، زنا حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة زوجت نفسها بدون إذن وليها فزواجها باطل، أو فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وتخرج البنت أو المرأة الجريئة التي لم تراعي ربها ولم تتقي ربها ولم تتقي ولم تراقب ربها سبحانه وتعالى، ولم تحترم ولم تقدر أسرتها ولا والدها ولا أخا ولا أما ولا أختا، وراحت لترتبط بعلاقة محرمة مع زميل لها في الجامعة بحجة الزواج العرفي، ولا تجرؤ هذه المجرمة الخبيثة أن تخبر أباها أو أن تخبر أخاها أو أن تخبر أختها، وإنما تتسلل في الظلام لتلتقي مع هذا الخبيث المجرم في الحرام، ثم لا تبحث عن حرمة هذه المسألة أو حتى عن مجرد سؤال إلا إذا ظهرت الثمرة المرة وبدأت تشعر بالحمل في بطنها. هنا تسأل: ماذا أصنع؟ فتذهب إلى طبيب يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل ليسقط لها هذا الجنين لترتكب جريمة أخرى، ألا وهي جريمة القتل بعد كبيرة الزنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله جل وعلا وهو أرحم الراحمين الذي قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب، قال عمر عن رسول الله لما رأى النبي امرأة في السبي تبحث عن طفلها عن ولدها، عمالة تجري تدور، أم ابنها ضايع تايه شو بيبقى حالها ازاي، فلما وجدت الأم ولدها ألصقته ببطنها فأرضعته، أم تبحث عن ولدها فلما وجدته احتضنته وأرضعته، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر بهذا المشهد الحاني قال النبي لأصحابه: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: والله أو لله أرحم بعباده من رحمة هذه الأم بولدها. طيب شوف الرحمن الرحيم جل وعلا الذي وأرحم بعباده من رحمة الأم بولدها، اسمع ماذا يقول جل وتعالى، يقول سبحانه: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. انظر إلى حكم الله ووعيده وهو الرحمن الرحيم، قال: ولا تأخذكم بهما رأفة. الزاني خبيث إن لم يتب إلى الله، والزانية خبيثة إن لم تتب إلى الله، لا ينبغي أن تدب الرحمة في قلوبنا لهؤلاء المذنبين المجرمين العصاة، وأنت لا تتصور حجم الكبيرة إلا إذا كان الانتهاك لعرضك، وإلا إذا كان التهتك لشرفك، تتمنى أن لو ملكت هذا المجرم الخبيث الوقح الذي دنس عرضك ولوث شرفك لتمزقه بأسنانك إربا إربا. لذا قال ربنا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، مش كده وبس، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليه؟ ليرتدع كل صاحب نفس خبيثة يفكر في انتهاك أعراض البيوت، ليفكر بدل المرة 1000 مرة قبل أن يقدم على جريمة وكبيرة الزنا. يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم، من يزني في قومه بألفي درهم، من يزني في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بربع الدرهم، إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فعله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فحد الزنا للبكر أي للشاب الذي لم يتزوج، الجلد، أن يجلد أي هذا الشاب 100 جلدة، وأن يغرب عاما كاملا على اختلاف بين أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم وسنن النسائي من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. أعوذ بالله، مين دول؟ خابوا والله وخسروا. 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. والحديث رواه مسلم والنسائي وغيرهما من حديث أبي هريرة. من هؤلاء؟ خابوا وخسروا. قال عليه الصلاة والسلام: شيخ زان، اللهم طهرنا وجنبنا الزنا، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. شيخ زان، هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب أليم. وملك كذاب، الملك لا يكذب لأنه لا يضطر إلى الكذب، فما أراد أن يفعله فعل. فإن كذب الملك فهذا دليل على خبث نفسه. ثم عائل مستكبر، عائل يعني ايه؟ يعني فقير ومع ذلك مناخيره في وسط راسه، متكبر. عائل أي فقير مستكبر والعياذ بالله. وفي الحديث الطويل الذي رواه البخاري من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وميكائيل يوما فقال، قال عليه الصلاة والسلام: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، التنور يعني الفرن، زي الفرن، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فرن كده من فوق ضيق تحت واسع وتحت نار تتأجج، وفيه قوم يعذبون يحرقون بالنار. إذا ارتفع لهيب النار ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا من هذا التنور، وإذا أخمدت أي النار رجعوا فيها، وفي هذا التنور رجال ونساء عراة. فقلت صلى الله عليه وسلم هو القائل، فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ فقال جبريل: هؤلاء هم الزناة والزواني، هؤلاء هم الزناة والزواني، فهذا عذابهم إلى يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. فالزنا من أبشع الكبائر على وجه الأرض، انتهاك للعرض. المرأة التي تزني تضع رأس أسرتها في الوحل والطين والتراب، فإن خافت على نفسها الفضيحة وظهر الحمل في بطنها قتلت هذا الطفل المسكين، فارتكبت جريمة القتل بعد جريمة الزنا. فإن ضحكت على الزوج وخدعت زوجها وأن هذا الولد من الزوج وليس من الحرام، وتركت الولد وأنجبت الولد وأدخلت الولد الأسرة وعاش هذا الولد في الأسرة، عاش في الأسرة وهو محرم من محارمها، وهو في الحقيقة أجنبي عن الأسرة، فيخلو بالمحارم وليس من حقه، يخلو بالأجنبيات وليس من حقه، ويتوارث بعد ذلك المال مع أولاد الرجل زوج هذه المرأة المجرمة، وليس من حقه أن يرث في مال هؤلاء الأولاد. فالزنا كبيرة كبيرة وجريمة خطيرة، ونسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا، وأن يصلح شبابنا، وأن يحفظنا من شر هذه الكبيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا أبدا، ولا تقربوا، لأن للزنا خطوات. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم. ومعلوم أن العرب في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يقتلون الأولاد خشية الفقر والعار، لا سيما من البنات، كما قال ربنا جل وعلا حكاية عنهم: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ولا تقتلوا أولادكم، هذا شرط آخر من شروط البيعة، وكما ذكرت كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يقتل أحدهم بنته خشية الفقر والعار، يقتلها وهي حية، وهذه كبيرة كبيرة هي الأخرى وجريمة بشعة، لأنه انتهاك لحرمة النفس التي خلقها الله تبارك وتعالى، والتي لا ينبغي لأحد على الإطلاق أن يسلب هذه الحياة إلا واهبها جل وعلا. الحياة هبة من الله، ولا ينبغي أن يسلب هذه الحياة إلا واهبها إلا الخالق. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليجرم هذه الكبيرة وليحرم هذه الفعلة الشنعاء، فقال ولا تقتلوا أولادكم. قال الله عز وجل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقال الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وفي آية نحن نرزقكم وإياهم، وقال الله عز وجل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقال الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. آية كثيرة، وبين الله خطر قتل النفس عن قصد وعن عمد، فقال سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظر إلى جزاء قتل النفس عن قصد وعن عمد، أن يقتل المؤمن أخاه متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، انظر إلى لفظة الخلود، خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظر إلى، أنا لا أتصور الآن أنه يمر يوم، هذا ما حسن ظني، ولو قلت تمر ساعة لا أكون مبالغا، إن قلت لا تمر الآن ساعة إلا وتسفك فيها دماء على وجه الأرض ما أبعدت النجعة. كثر الهرج، والهرج هو القتل، وهذه أيضا علامة من العلامات الصغرى التي وقعت كما أخبر المصطفى. ما عليك إلا أن تفتح نشرة إخبارية عالمية في أي إذاعة عالمية لتسمع أخبار القتل في هذه النشرة بالعشرات بل بالمئات بل بالآلاف للبشر على وجه الأرض هنا وهنالك. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من معجزات المصطفى ومن دلائل نبوته، قال سيأتي زمان يكثر فيه الهرج أي القتل، لا يعلم القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. القاتل هو طلع ضحك عليه قالوا له وطنية وقومية وبعثية ومهلبية، أهو طلع وقتل بغباء، قتل إخوانه، والمقتول نفسه مش عارف هو اتقتل ليه، ذنبه ايه ما يعرفش، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. من أشراط الساعة كما في الحديث الذي ذكرت، كما في حديث أنس ويكثر الهرج، قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل، القتل، كثر القتل. وهذا إن دل فإنما يدل على أن حرمة النفس لم تعد باقية، انتهكت حرمة النفس، انتهكت حرمة النفس، والنفس لها حرمة عظيمة عند الله جل وعلا وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن تتدبر معي هذا الحديث العجيب الذي رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لأحد منها سفك الدم الحرام بغير حله. إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء وروى الحاكم والنسائي وصححه الألباني من حديث معاوية أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. وفي الحديث الذي رواه النسائي من حديث بريد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وتدبر هذا الحديث العجيب، قال عليه الصلاة والسلام: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. شوف حرمة الدم، حرمة الدماء عند الله. قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وتدبر هذا الحديث أيضا وهو من أخطر الأحاديث في هذا الباب الذي رواه النسائي والبخاري في التاريخ الكبير وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث عمرو بن الحنفي الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأسألك بالله أن تتدبر هذا الحديث وأن تحفظه عن ظهر قلب. رواه النسائي والبخاري في التاريخ الكبير وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث عمرو بن الحنفي الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. ثاني عشان نعرف حرمة الدماء. من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. إنها حرمة الدماء. وأختم بحديث في الصحيحين رقراق جميل من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي بكر في خطبة حجة الوداع الحديث الطويل المشهور، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة رضوان الله عليهم وقال: أي يوم هذا؟ فقال الصحابة من فرط أدبهم مع نبيهم: الله ورسوله أعلم. وأنا أسأل: هل يجهل صحابي أنه في يوم النحر؟ هل يجهل؟ ليش؟ فخلاص رمى الجمرة. فقال لهم: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال النبي: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم، وقدم لفظ الدماء، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالدماء لها حرمة والنفس لها حرمة. والله جل وعلا يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذا الحق معلوم ولا غير معلوم؟ تملي الغولي. أيوه أحسن. النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا هو الحق الذي ينبغي أن تقتل فيه النفس، وأن يباشر هذا ولي الأمر المسلم أو من ينوب عنه، حتى لا تنتشر الفوضى في أنحاء مجتمعات المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم. وأرى أن الوقت قد أزف ولا زال في الحديث بقية، فأكمل إن شاء الله تعالى شرح الحديث في المحاضرة المقبلة بإذن الله تعالى. وأسأل الله أن يفهمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما الحكم في رجل زنى، ما الحكم إذا زنى أخ بأخت وزنى بامرأة وزنى برجل وزنى بشاب وسرق وسب الدين ولعب الميس ونجح في دراسته بالزور، فهو يريد أن يتوب إلى الله، فرجائي منك أن تقول له ما تعلمته من دين الله، وأقول لك بأن هذا الشخص موجود بالمسجد. اللهم اصبرنا ولا تضحنا. يقول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ويقول سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده لولا تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فعلى هذا الشاب أن يتوب إلى الله وأن يبكي دما دما بدل الدم، وأن يضع أنفه وجبينه في التراب ذلا لمولاه، وأن لا يفارق عتبة ربه جل وعلا حتى يشعر بأن الله عز وجل قد قبل منه التوبة. وأول شرط من شروط التوبة النصوح الندم، فالندم هو ركن التوبة الأعظم. الشرط الثاني أن يقلع عن جميع المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها. الشرط الثالث أن يداوم على العمل الصالح وألا يفارق أعتاب الحق جل وعلا. لا تبرح المساجد ولا مجالس العلم، قم بالليل، صل، ابكي، تصدق، اقرأ القرآن، استغفر، اطرح قلبك بين يدي الله بذل وانكسار وقل يا ربي ارحم ضعفي واشكر كسري واغفر ذنبي واستر عيني. وظل هكذا حتى تلقى الله عز وجل. وأسأل الله أن يقبل منا ومنك التوبة، وأن يستر علينا وعليك إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأكتفي بهذا السؤال في هذه الورقة، فهو سؤال وحده يكفي. يقول هناك شاب يعمل مع النصارى ويأكل من طعامهم ويأكل من الذبائح، وهؤلاء لا يدري هل يسمون عليها أم لا، ويأكل أيضا من الخبز علما بأنهم يقومون بعمل صليب على العجين، فهل يأكل من هذا الطعام؟ يعني دعك من هذا التكلف، فطعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا، فسم الله عز وجل عليه وكل أنت. أما إن كنت على يقين، والأحكام لا تبنى على الظن وإنما تبنى على اليقين، كنت على يقين بأن هذه الذبيحة بعينها التي تأكل منها لم يسمى الذابح ولم يذكر اسم الله عليها، فلك أن تمتنع. وإن يعني تيقنت من ذلك امتنع ولا حرج عليك. أما إن كنت ستبني حكمك على الظن فإن الأحكام لا تبنى على الظن في دين الله عز وجل. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم. ومن المعلوم أن هؤلاء النصارى الذين بين الله لنا معتقدهم في نبي الله عيسى هم أهل الكتاب بنص القرآن، كما قال الله عز وجل في قرآن: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق إلى آخر الآيات. فأثبت الله معتقدهم الباطل الفاسد في نبي الله عيسى، ومع ذلك صدر الآية بقول قل يا أهل الكتاب، فلم يخرجهم من مسمى أهل الكتاب. لكن مسألة التصليب على العجين أنا أول مرة أسمعها. أنا ما سمعتش يعني التصليب على العجين، يصلب على العجين يعمل فيه يعني برسم عليه صليب؟ يعني دعك من هذا التكلف، وإذا جاءك خبز من يعني طعام أهل الكتاب فكله ولا حرج عليك في ذلك، فنحن لم نؤمر بهذا التكلف في مثل هذه الأمور. ونسأل الله أن يرزقنا لكم الورع الصادق للورع الباهث، إنه ولي ذلك ومولاه. يقول فضلت الشيخ السلام عليكم، فأستى أحد العلماء الذين لا نزكيهم على الله يوم الجمعة الماضية بحرمة الزواج العرفي لأي سبب وتحت أي ظرف، أرجو التعليق. هذا ما ذكرته أيضا، وأنا أضم صوتي إلى صوت هذا الرجل الفاضل وأقول بحرمة الزواج العرفي، وأقول بأنه زنا. والحديث بين ولا عبرة البتة بمخالفة أبي حنيفة لجمهور العلماء في هذه المسألة، لا عبرة بمخالفة أبي حنيفة رحمه الله لجمهور العلماء في هذه المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فالمرأة البنت بترك في الجامعة بتروح لشاب، يعني الأسبوع الماضي والله اتصلت علي فتاة من الإسكندرية تستفتين، ضحك عليها شاب وقال ده الزواج ده جائز، والمهم يعني تزوجها زواجا عرفيا كما هو معلوم، وانا اسميه توصيف الصحيح له الزواج السري، لان لفظة عرفي يضفون عليه شرعية بلفظة العرف، فمن المعلوم ان العرف مصدر من مصادر التشريع، فهؤلاء الخبثاء يريدون ان يضفوا على هذا الزواج صفة الشرعية بلفظة عرفي، لكنه في الحقيقة زواج سري، ولفظ الزواج كمان لا فصح. المهم اتصلت علي هذه الفتاة، والله تب يا بنت تكلمي، تب يا اخت تفضلي انا مش فاضي، تب. هل بتتصلي ليه؟ من بعد فترة وانا مقدر لظرفها وعرفت ان الامر فيه مشكلة، سألت قالت انا ضحك علي شاب بمسألة الزواج العرفي دي، ولا يعلم أبي في البيت ولا تعلم أمي، وأنا الآن حامل، أعمل إيه يا سيدنا الشيخ؟ لو ما نزلتش الولد هتفضح. قلت لها تفضحي؟ تتفضح ليه؟ وأنت مش متجوزة؟ خلي بالك، لو نزلت الولد هتفضح ليه يا بنت؟ هو أنت مش متجوزة؟ سكت. والزواج تشوف الفرق الكبير بين ولد يجي في الزنا وولد يجي في الحلال. لسه شاب من طلابنا لسه بيقول لي من ثلاث ايام ان هو نازل بيصلي الفجر لقى طفل مرمي في حش بيه، طفل زنا مرمي. شوف الفرق بقى، طفل مرمي في حش في لف، وطفل تاني نازل ثمره في الحلال. شوف الاب بيعمل له ايه والام بتعمل ايه، والعقيقه وهات يا جرع اذبح وهات وزع فلوس وصدقات. شوف الفرق بين الحلال والحرام، وشوف الراجل لما ينام مع زوجته في الحلال، نايم في فراشه في الحلال والباب يخبط ما ان ويقوم براحته او ما يقومش، لكن رجل اخر نايم مع امراه في الحرام ويسمع خرفشه بقطر يبقى هو اللي قطر. شوف الفرق بين الحلال والحرام، فرق كبير جدا. اللهم ارزقنا الحلال وباعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب. يبقى يجي راجل يقول لك ايه، انا خايف من مراتي يا شيخ، انا زوجتي فيها كذا وكذا وانا لي رغبة تزوج بس خايف من مرأة، يقول روح يزني. واخت زوجها تزوج عليها الثانية فطلبت الطلاق، فقال لها طب نرتضي حكم الشيخ؟ قالت له ماشي. طب كلمني تقول لي يا شيخ ازاي اتجوز عليا؟ والله بنفس اللفظ يا اخواني، ده انا كان منعني يجيلي خبر انه هو ممسوك في باب دعاره وما يجيليش خبر زواج. شيت الهم اللي الام عايشاه، يروح يفني من اجل عيون امرأته ويترك الحلال الطيب الذي احله الله عز وجل له. امرأة بربة مدير عام، مدير عام موظفة، مدير عام، زوجته عندها اولاد في الجامعة، تزوجت ايضا زواجا عرقيا في السر، وتجاوزت 40 من عمرها او 45 تقريبا، وتتصل علي ايضا في فتوى الحان يا مولانا ايه والله انا تزوجت وخبيت الامر على الاسرة وعلى العيال وعند الولاد في الجامعة وانا برتبة مدير عام والبرستيج والوضع الاجتماعي اللي انا فيه وي وانا الوقت حامل اعمل ايه، انا مصرة ان انزل الولد. قلت لها انت زانية وقاتلة ان نزلت الولد، مين اللي يقدر يقول ان الصورة بالكافية دي زواج؟ مين اللي يجرؤ يوصف هذا بانه زواج؟ الا من لا يتقي الله عز وجل. واذا افتك عالم وقال لك زواج العرف حلال قل له طب يا مولانا غمض عينك كده وانا هتجوز بنتك زواج عرف، ماذا سأقول؟ 12,000 طفل، احصائية الاهرام الرسمية، 12,000 طفل ثمر مر الزواج العرفي لا يعرفون الان اباءهم. كل اب يتنصر، وممكن قرأت انت القصة بتاع الاسبوع الماضي بتاع البنت اللي انتحرت حرقت نفسها، جوزت زواج عرف وهي الوقت حامل وابوها لما عرف حبسها، البنت حرقت نفسها في غرفتها، قصة منشورة ليه؟ وبعدين قبل ما تموت طب يا بنت مين ابوه عشان نعرفه؟ لم تذكر اسم هذا الزاني. وطبعا الولد اول ما بيحس ان البنت حملت بيتنصر. وامبارح والله الذي ليلى غيره استفتيت امس فقط من رجل طبيب اتصل علي يا مولانا خير؟ قال والله دخلت علي بنت في سنة ثانية في الجامعة في كلية تجارة، وبنت غاية الحسن والجمال. قلت خير ايه الموضوع؟ قال البنت حامل وهي لم تتزوج. ايه الموضوع؟ قال تزوجت شاب زميلة في الجامعة زواجا عرفيا، وجاءتني بوصفة من أناس مقربين تريد مني أن أنزل لها الجنين، هل يجوز لي؟ قلت يحرم عليك ذلك، لا يجوز. مصاب. طب يا بنت مين عشان نجيبه؟ قالت لا ما، ورفضت. ومن يفعل هذه الفعل الشنعاء يتنصل من أبوته. خلاص. وأنا أؤكد لك أن هؤلاء الزناة لا يمكن على الإطلاق أن يفكر أحدهم في أن يتزوج بهذه التي زنى بها والتي ضحك عليها سنوات وأيام، مستحيل. يقول لك لا ده قبلت أن أزني أنا بها، وما الذي يدري؟ صلى الله عليه وسلم.